الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا صفحة كم؟ 749. الحديث هنا لا يزال في مسألة الكرامات والخوارق والحديث عن بعض المذاهب الباطلة في هذا الأمر. نعم، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة سبق الإشارة إليها، لكن التأكيد عليها مهم في هذا المقام، لأن كثيرا من الناس لا يعرف ضوابط الكرامة والخوارق، ولا يميز بين الكرامة التي تكون بمثابة يعني البشارة للإنسان أو رفع درجته، أو بين الكرامة التي تكون من باب يعني سد حاجة الإنسان فهي من المباحات، وبين الكرامة أو المخارق التي تشبه الكرامات وهي ابتلاء. فالكرامة إذا حدثت على يد رجل صالح أو إنسان من أهل الخير والاستقامة فإنها غالبا تكون لإكرام الله له، وربما يدله الله عز وجل فيها إلى خير ينفعه في دينه ودنياه. وأحيانا تكون الكرامة للرجل الصالح ولغير الرجل الصالح من الناس من باب النفع العاجل، من باب النفع العاجل، يفرج الله بها كربة أو يشفي بها مرض أو يدل فيها على أمر فيه حيرة ونحو ذلك. فهذه من الأمور التي تدخل في باب المباحات، وقد يكون جزء منها من باب الكرامة التي ترتفع بها الدرجة، ويكون جزء منها من مجرد الأمور المباحة. فأغلب الكرامات التي يطلبها الناس إذا كانت في حال ضرورة ولجوء إلى الله عز وجل بالدعاء فيما أباحه الله من فعل الأسباب كالرقية، كالدعاء أولا أو الرقية أو الأدوية ونحو ذلك، فقد يكون الأمر الخارق للعادة الذي يعني يدفع الله به عن المسلم سوء أو يجلب له خير يكون من باب الأمور المباحة. فإن شكر الله على ذلك وحمد الله ارتفعت بها درجته ولقي أجرا، وإن غفل ربما لا يؤجر، لكن تبقى في جانب المباحات، تبقى من صنف المباحات. وقسم آخر يكون من الأمور المضرة، وقد تكون فيها إقامة حجة على الإنسان سواء كان إنسان أو جماعة أو أمة. قد تحدث لبعض الجماعات مثلا التي عندها شيء من البدع خوارق فيظنونها كرامات، وهي يعني تؤزهم إلى التمادي في غيهم وبدعهم، فتصرفهم عن السنة إلى الوقوع في البدعة أو التمادي في البدعة، فيظنون أن هذه الخوارق دليل على أنهم على حق، في حين أنها من إملاء الله لهم ومن العقوبة العاجلة والتي ربما يترتب عليها الإثم في الدنيا والآخرة. وأغلب ما يحدث لأهل البدع وأهل الفجور من هذه الخوارق هو من هذا النوع، وأحيانا تكون من الاستدراج لطائفة أو لعبد من العباد أو لطائفة من الناس، فيبتليهم الله عز وجل بما يشبه الكرامات وبالخوارق فلا يشكرون الله عز وجل، فتكون تحل عليهم العقوبة بسبب ذلك. نعم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. طبعا الكون بما فيه الإنسان، الإنسان في أعماله أو في يعني ما يقدره الله عز وجل له وعليه في سائر الأمور غير الأوامر الشرعية، وداخل في كلمات الله الكونية، سواء في النفس وفي نفس الإنسان وفي جسمه وفي أحواله أو في المخلوقات من حوله وفي جميع أمور المخلوقات. تسيير المخلوقات بتدبير الله عز وجل كله داخل في آيات الله الكونية، الصغير منها والكبير. ليس المقصود بالآيات الكونية فقط السنن الكونية الكبرى كجريان الشمس وكيعني دورات الأفلاك ونحو ذلك، لا، حتى الأمور الدقيقة جدا التي يقدر فيها الله مقادير الخلق، الصغير والكبير كله داخل في آيات الله الكونية. أما النوع الثاني هو الكلمات الدينية، فهو الأوامر الشرعية، وهو الوحي بشتى أنواعه، هو من كلمات، بل هو يتمثل به كلمات الله الدينية. نعم. سأل الله إليك، ضبط سائر بالكسر، المعنى يصح بالكسر أو الضم؟ وسائر المخلوقات، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، الكون كله داخل. لا، سائر تصدق لماذا كسر؟ إيه، أو الأحسن نظم الكون كله وسائر المخلوقات، خوارق، سائر الخوارق، وسوائر الخوارق. لا، الصحيح الرفع. نعم، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق كذلك داخل تحت هذه. أحسنت. نعم. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. طبعا على هذا فإن العبد بموقفه من النوعين، أما الأمور الكونية فموقفه فيها بذل الأسباب من خلال مقادير الله عز وجل التي أقدره الله عليها وجعله فيها الإرادة والحرية والقدرة. فالعباد لهم قدرة معينة داخلة في قدرة الله الكونية العامة، وعلى العباد أن يستفيدوا، بل يعني يسخروا ما، أو يعني يعملوا بما وهبه الله لهم من الأسباب التي داخلة في الأسباب الكونية، وهي بذل الأسباب المادية من طلب الرزق ونحو ذلك. فهذه داخلة في الأمور الكونية العامة، وهي أيضا مطلوبة من العباد بما يفعلونه بذل الأسباب. أما الثانية وهي الشرعية، كلمات الله الشرعية، فالمطلوب هو امتثالها، العلم بها أولا، ثم امتثال ما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي. فالعبد مطلوب بأن يعمل بالأمرين، وهذا هو التوازن والاعتدال والوسطية التي خلفها أهل الأهواء بشتى أصنافها. فأهل السنة والجماعة يعملون بالأسباب، ومن هنا فهم يعني عاملون بما أمر الله به من الاستفادة من آيات الله الكونية، ثم إنهم ممتثلون لأمر الله لشرعه، فهم بهذا أيضا ممتثلون لأوامر الله الشرعية ولآيات الله الشرعية. نعم. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية. النوع الأول وهو قدرة الأولى اللي هي التأثير في الكونيات تشمل النوعين، تشمل عمل الخوارق بما لا يجوز شرعا كعمل السحرة وكعمل، فإن الله عز وجل قد يبتليهم بهذه الخوارق ويكون ذلك سبيلهم أو يعني سبب لهلاكهم ويقعهم في الكفر أو في الكبائر التي تهلكهم في الدنيا والآخرة. والنوع الآخر هو الآيات الله الكونية المتعلقة بالكرامات، فإن داخلة في التأثير في الكونيات، فإن الله عز وجل قد يسخر لعباده من الآيات الكونية ما يكون كرامة. إذن فالأولى اللي هي التأثير في الكونيات يدخل فيها الجائز والممنوع، يدخل فيها المشروع وغير المشروع. أما القدرة التأثير الثانية فلا تكون إلا لمن وفقه الله عز وجل طاعة الله عز وجل والتمسك بكتاب السنة ظاهرا وباطن، هذا لا يكون إلا على وجه واحد وهو على وجه الاستقامة، لا يكون إلا بالاستقامة. لا تهيأ الإنسان أن يتوفر فيه الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة والتقوى والتوفيق في هذا الأمر إلا على وجه واحد وهو الوجه المشروع. وإن حدث لأحد من الناس ظاهر الصلاح أن جاءت له كرامات من باب الطاعات أو ما يظن أنه كرامات، فهو إما ابتلاء وإما من المخارق والدجل الذي يظنه من باب الكرامة وهو ليس من باب الكرامة. فإن صاحب البدعة قد يدعو عند القبر، والدعاء في حد ذاته مشروع، لكن يدعو بدعاء غير مشروع فيحصل له نفع أو يندفع عنه ضر، فهذا بذل وسيلة هي في ظاهرها شرعية لكن ليست على الاستقامة، فربما تسخر له الآيات الكونية لكن من باب الابتلاء والفتنة والإملاء له، وهذا ليس دليلا على الخير. وهذا يعرف بقرائن الأحوال، لا يمكن أن يعمى على الناس الحق، وأهل الاستقامة أهل السنة يدركون الفرق واضحا، بل عامة أهل السنة عوام أهل السنة يدركون. ولذلك تجدون بعض العوام الذين يعني لهم قصص في بعض هذه الأمور، عايشوا بعض أهل البدع والفجور وغيره، تجد عندهم تمييز واضح بين ما يحدث لأهل الكرامات من أهل الاستقامة وبين ما يحدث لأهل الخوارق من أهل الدجل والبدع، يميزون ولا تنطلي عليهم أو لا يختلط عليهم الفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة. نعم. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، لأن يعني الناس لما كثر إعراضهم عن العقيدة السليمة وعن التمييز في السنة وعن مناهج السلف تعلق بعضهم وهو من أهل الخير، نجد أن بعضهم يتعلق بالكرامات ويظنها من علامات الاستقامة، وأنه إذا ما حصل له كرامة كأنه محروم من الخير، فيحصل عنده شيء من، خاصة عند الأحداث الكبرى عندما يكون مثلا هناك جهاد أو يكون هناك نوع من المواجهة أو الفتن أو المواقف الصعبة أو نحوها، بعض الناس يعني تتعلق نفسه بالكرامة ظنا منه أنه إذا لم تحدث له كرامة فإنه ليس على شيء. هذا غلط، ووجد هذا الهاجس عند كثير من الشباب المتدين الذين لا يلمون بعقيدة السلف ولا عندهم إدراك لهذه الأمور، تجد أن نفوسهم تتعلق من خلال الدعوة إلى الله عز وجل أو من خلال ما يتعرض لهم من مشاكل وأحداث تتعلق بوجود الكرامة، ويظن أنه إذا لم تحدث له كرامة فإنه مقصر في حق الله عز وجل أو في دين الله، مع أنه ليس هذا من الموازين الشرعية. الكرامة قد تحدث وقد لا تحدث، وإذا لم تحدث فأحيانا يكون ذلك في حد ذاته كرامة، ألا يحدث لبعض الناس أمر خارق للعادة يفتن به، قد يكون هذا في حد ذاته من علامات التوفيق له. نعم. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة طبعا لأن الكرامات أحيانا تكون من باب الجزاء العاجل، من باب الجزاء العاجل

لاشتبهت. وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. في مسألة مهمة يحسن التنبيه عليها في هذا المقام، وهي من أسباب وقوع اللبس في مسألة المعجزة والكرامة، وهي أن المعتزلة أو غير المعتزلة من الفلاسفة وبعض العقلانيين قديما وحديثا وأكثر المتكلمين الذين أشكل عليهم الخلط بين المعجزة والكرامة، فلذلك بعضهم يعني جعل الدلائل الوحيدة على النبوة هي المعجزات، ومن هنا أدى هذا إلى إنكار الكرامات وإنكار الخوارق وإنكار السحر وإلى آخره من الأمور التي لزمتهم، وهي ليست مستقيمة حتى مع قواعدهم العقلية. التزامها لا يستقيم حتى مع ما يسمونه بالقواعد العقلية. معلوم أن أنهم استندوا على دلالة العقول، والعقول لا تدرك ما وراء الغيب، ما وراء عالم الشهادة. لكن اللي يهمنا في هذا المقام أن أكثر اللبس وارد من معنى المعجزة وكونها دلالة على النبوة. فأولا إطلاق الآيات الأنبياء، إطلاق المعجزات على آيات الأنبياء هذا خطأ، ترتب عليه خطأ في المفهوم، خطأ باللوازم، خطأ بالنظرة إلى المعجزة والكرامة والخوارق. فالصحيح أن ما يحدث للأنبياء هو آيات، آيات سواء كانت معجزة ظاهرة أو معجزات غير ظاهرة، سواء كانت خوارق عادية أو خوارق معنوية، أو كانت قرائن أحوال، وهو غالب ما يكون للأنبياء قرائن أحوال. إذن فدلائل الأنبياء هي آيات، تسميتها معجزات أوجد اللبس، وهو ظنهم أنه لا يمكن تكون للنبي آية إلا أن تكون بمعنى الإعجاز الظاهر الصريح، مع أنه هناك آيات إعجازها غير ظاهر ولا صريح، لكنه عند بذل الهمم وعند يعني التفكير وصرف الجهود العقلية إليه يتبين أنه آية من آيات الله عز وجل. فمثلا إعجاز القرآن إعجاز أكيد يعترف به جميع العقلاء، جميع من يفكرون فيه، لكن لا يدرك لأول وهلة، العامي ما يعرف إلا عندما يفهم ويبين ويحاول يعرف أن القرآن معجز. إذن الإعجاز هو جزء من آيات الأنبياء وليس هو كل وصف لكل آيات الأنبياء. إذن فدلالات النبوة هي آيات، آيات بعضها معجزات بالمعنى الاصطلاحي، وبعضها قد لا تسمى معجزات إلا بعد بذل جهد وتبين، وقد تكون المعجزة معنوية لا تدرك إلا بجهود أجيال. فإذن المسألة راجعة في نظري في أكثر سبب الخلاف في عدم تحقيق مناط الأمر، وفي عدم يعني الاتفاق على موطن الخلاف. فإذن الصحيح أن يعني دلائل النبوة هي آيات متنوعة، منها المعجزات الظاهرة ومنها المعجزات غير الظاهرة، ومنها قرائن الأحوال. قرائن الأحوال أي ما يحدث للناس من الأمور التي تدل على الصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة أو على العكس. فالأنبياء كلهم تميزوا بقرائن في أحوال سلوكهم تدل على أنهم لا يمكن أن يكذبوا على الله عز وجل في دعوة النبوة، وأنهم صادقون وأنهم مشفقون وأنهم أمناء إلى آخره جميع الأنبياء. ولذلك لا نجد النبوة تكون في إنسان مغمور يخرج من كهف أو يخرج من أدغال العغبات أو غيرها، يخرج من بين قومه يعرفونه سلفا، فتكون قرائن الأحوال هي أعظم آيات الأنبياء، وهي ليست معجزات، ليست معجزات، بل عند التحقيق أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن الناس كرها بقوة، يعني بقوة السيف أو يعني الرعب الذي أوجده الله عز وجل للإسلام بقوته حينما قام الإسلام على الأرض، أقول أن الذين آمنوا اختيارا آمنوا بقرائن الأحوال بالنبي صلى الله عليه وسلم لقرائن أحواله، والذين نزلت لهم الآيات العظمى اللي تسمى معجزات ما آمنوا، الذين نزلت بناء على طلبهم، طلبوا انشقاق القمر فلما انشق وصفوا ذلك بالسحر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء فلما عرج به إلى السماء وجاب خبر الرقي كذبوا. إذن ما نفعت ما يسميه المعتزلة معجزات وهي آيات، ما نفعت الآيات الكونية الصريحة المنظورة، ما نفعت، إنما أقامت بها الحجة لكن لم يهتدي بها أولئك الذين طلبوها. هي زادت المؤمنين إيمانا، وقد يكون أسلم بعض الأفراد، لكن أصحاب التحدي الذين كتب الله عليهم ضلالة لم تنفعهم هذه الأمور. إذن قرائن الأحوال هي داخلة في آيات الأنبياء، وأحوال النبوة وأحوال أخبار الأنبياء وسيرهم وسير أممهم وما يحدث لهم من شتى الأخبار هي داخلة في موجب من الآيات. فعلى هذا يكون من أسباب انحراف المعتزلة وغيرهم في كلامهم عن المعجزة تسميتهم الآيات بالمعجزات وحصرهم الآيات بالمعجزات. نعم. ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. هو تكلم عن الفراسة لأنها نوع من الكرامة. الفراسة المقصود بها فراسة المؤمن، وقد تختلط الفراسة ببعض المخارق عند من لا يدركون أو يفقهون. فالمهم أن الفراسة التي هي التحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في هذه الأمة محدثون، وذكر منهم عمر بن الخطاب اللي هم أهل الفراسة الذين يلقي الله في قلوبهم الحق ويلهمهم إياه. والفراسة إلهام وتحديث، وهي نوع من الكرامات والخوارق، هي نوع من الكرامات والخوارق، الفراسة نوع من الكرامات والخوارق. نعم. إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. على حال، في تسمية هذا النوع فراسة نظر. طبعا فراسة لها معنى لغوي عام ومعنى شرعي. فالفراسة التي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن هي فراسة شرعية، هي نوع من الكرامة لا تلتبس بالنوع الآخر الذي هو يعني كشوف وأشبه ما يكون بالهستيريا التي تحدث لمن يعني يبالغ في الجوع والسهر والعطش، هذا يهستر، فلا يسمى تسمى هسترته فراسة على المعنى الشرعي، لكن يمكن تسمى فراسة بالمدلول اللغوي، مدلول لغوي. نعم. وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه، ونحو ذلك. نعم، الإحال هذه أمور علمية تسميتها في رأسه تسمية مجازية، الأمور التي تثبت بالتجارب وعرفها الاختصاص ليست فراسة على المعنى الشرعي، إنما هي أمور علمية يدركها المتخصص ولا يدركها غير المتخصص، فربما يعني يشعر غير المتخصص أنها نوع من الفراسة لكن ليست فراسة. هذه أمور تعرف بالقرائن، تعرف بالدراسة، تعرف بالعلم، بالتجربة، بالاستقراء، سواء في الطب أو في سائر العلوم أو في حتى الممارسات العادية لأصحاب المهن وغيرها، فإن هذه الأمور تحدث لهم، لكن تسميتها فراسة حقيقة فيها نظر. وهذا التقسيم هو تقسيم لغوي لا تقسيم شرعي، لأن الفراسة الشرعية لا تختلط بالمعاني الأخرى من المخرقة أو الأمور الخلقية المعروفة بالعلم أو الخلقية المعروفة بالعلم ونحو ذلك. يعني ما يعرفه أهل الحديث المتخصصون من التمييز بين الحديث الصحيح وغير الصحيح أحيانا من خلال المتن. والله إذا كان هذا مبني على سياق المتن فهذا يعني التخصص يجعلهم أعلم بغير من غيرهم مما أعطاهم الله عز وجل من العلم والفقه في دين الله عز وجل، وما أعطاهم الله من يعني التجربة وإدراك المعاني، هذا ما يدخل في باب الفراسة بمعناه الخاص. لكن إذا كان العالم أو المؤمن تفرس في اللفظ معنى ليس هو الظاهر من السياق فقد يكون هذا من باب الفراسة الشرعية التي هي نوع من الكرامة، فيختلف الأمر. يختلف الأمر. أهل الحديث صيارفة الحديث كما ذكرها كما وصفهم الأئمة، والصيرفي إذا جبت له عملة مزيفة قد تخفى على آلاف الناس، لكن الصيرفي بمجرد ما يمسها حتى لو كان غير مبصر أدرك أنه مزيفة وغير مزيفة. فكذلك أهل الحديث كثرة الخبرة وكثرة المران وتعودهم على سياق وكثرة تلاوتهم لسياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيها ومسالكها وقوتها في اللغة والبيان قد يدركون المعنى الذي لا يليق عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، فهي نوع من الفراسة لكنها فراسة علمية ليست فراسة كشف وفراسة يعني خوارق. فراسة الخوارق تحدث بالإلهام الذي لا يمكن أن يكون بمجرد الوسائل والمواهب البشرية، فهي الفراسة الحقيقية، هي نوع من الكرامة كما يحدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من الأمور. نعم. قوله ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك الصح. نعم. كأنه مناقض لكلامه السابق أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. هو يقصد معنى يبدو أن ما أفصح عنه، يقصد أن أهل الاستقامة إذا ألجأتهم ضرورة شرعية كبرى مو مجرد ضرورة شخصية كالتحدي بين الإسلام والكفر فإنهم قد تحدث لهم كرامات، وهذا صحيح أكثر ما كانت الكرامات في عهد الصحابة وعلى أيدي أئمة الهدى الكبار ما تكون في أمور شخصية إلا في حالات نادرة لا يرغبون نشرها أو التحدث عنها، ولذلك تنغم أحيانا قد تذكر وقد لا تذكر، لكن الكرامات المشهورة التي تشتهر غالبها تحدث للمؤمنين بسبب استقامتهم في دين الله عز وجل في المقامات العظمى والكبرى، مثل ما حدث لسعد بن أبي وقاص حينما تجمد له النهر، وكان مثل ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا حينما أكل السم الذي لا يطيقه يعني عشرة أضعاف ما يطيقه ما يقتل الإنسان عادة، لكن كان في باب التحدي وما يشبه المباهلة التي فيها نصر الإسلام ليست يعني موقف شخصي بين المؤمن وبين آخرين، فإذا وصل الأمر إلى حد ما يشبه المباهلة بين أهل الحق والباطل أو إلى يعني ضرورة نصر الحق في أمر حاسم تتعلق به مصالح الأمة العظمى، فمن هنا تحدث الكرامات على الوجه الذي ذكره الشارح. أما في أحوال الأفراد والأمور العادية فإنه قد يحدث وقد لا. الفرد المسلم العبد الصالح قد تحدث له كرامة في المقامات الصعبة، لكنها ليست قاعدة مضطردة على ما ذكر الشارح. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.